حصريا على موقع مهرجانات. ألم غريب في وسط ناسي حسيت بخنقتي، مع ان انا عشان الغريب في وقت قلت كرموز only one. زمن عجيب الصحة عيب العيب صباح ماشي، الغدر فيكم مالي عينيكو عدي واقول ماشي، كل الصحاب عشان الفلوس ماشيين معلاشي، بس تخلوني وتيجوا علي هو اللي مش ماشي، كلكم على الجزم عادي هحطكو بدي السلاح هقطع وشكو، انسوا ان انا كنت بحبكو يبعدوا عني، طنفقين لأي صاحب ندلو نتين، لو حد فيكو هيسحب كمان، زبطت سكس هزبط سبين اللي بتجروا مني، انا الاسد وسط الكلاب وزماني علمني اني ما اقولش كلمة يا شق انسحب بكرة، ابويا قال لي نقي زميل اللي يجي يشلني، نقيت زميل زي الزمان وحش مزعقني، ابلعوا ورق المحبة خلاص هقطعوا، مفيش رجولة معاك واسمعوا، وش الطيابة خلاص هقلعوا، هتشوفوا شر خاينين، ولا مرة يوم شفتكوا سالكين، ابدع واحد فيكوا بوشين، كويسين قدامي حلوين وحشين في ظهري، انا الغريب في وسط ناسي حسيت بخلقتي، مع ان انا شلني الغريب في وقت غربتي، انا كنت فاكر نفسي معاك واحس بفرحتي، فرحتكم اخدت منكم زعلي ودمعتي، baby I'ma go scream if you wanna go with me deeper, keep watch out the shot, let me get you a tip, try to not move fast, keep our contact, be ready always for any attack, try to calm, stay stay as in a bomb, bomb bomb bomb bomb. صاحبي اللي خاني ده كان معايا اسمين رغيف واحد، الوش طيب بس قلبه كان قاسي وجاحي، البس هدومي وينام في بيتي يمشي بيشتمني، كنت باكله وهو في ظهري بياكل، مصلحه لفوا الصحاب زي المروحه، قلبوا الرغيف برد الاجنحه، صحاب كلاب بلدي مكسحه، منهم بناقي احسروا قبله فيكم حكسروا، لو حد شاف نفسه هعوروا، عايش كسبان وانتو هتخسروا، مش خالصة خالص، ربك قمر نورتي حياتي حبيبتي، يا بنت قلبي بعشقك عايش عشانك انتي، أليكس ولد ابن اسد طالع لابوه راجل، أليكس فارس البلد ايطاليا ومشاكل، ده حسن فانكي الجدعان اصل صاحب صاحبه، حسن فانك الفرسانة كلها بتحبه، كابتن عليه امين ده باشا شرف يابا نفسه، كرم اللي انت تتصيد لو تقف جنبه، رامي امين قلب الاسد ده هو الشنتالة، اسمه يخوف الابطال طول عمره سندالة، امين فانكي يا ابو الصغير مقامه في العالي، المسا طالع بجدعنا ده الغالي هيركب، امين فانكي ده وحش الملعب، لما تشوفه لا اخلع وهرب، لا هتتكسر حلقوله، الناس كلها بيغنوله، القط وزع سقفوله، مانو الجحيد يلعبكم طوله، عمره ما يخسر، حصريا على موقع مهرجانات.com.